بنا جميعا قرانا عجبا يهدينا الرشد فامنا ان معنى ذلك ان الشياطين يؤمنون وهؤلاء هم الذين يسبون الجن فلذلك بعض الذين يقولوا يعني خيرا فعلى الشفا شيطان كبر والذي يقول خيرا سمى جن الحاصل انهم اسلموا بموجب لسماع القران وأنزل الله عز وجل على ربه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه نفر الجن يعني الصلاة سمع العرب ولا تكلم العرب وإنما أوحى إليه أنهم استمعوا القرآن ورجع على قوم منذر أبدا جاء له وفي الآية الأخرى ثبت أنه جاءه داء الجن فذهب به إلى جماعتهم فأرشدهم وأمرهم وأمر به وكذلك ايضا في واقعه اخرى اخر مهم انه راه لكن في هذه الليله انما جاءه خبر السماء لانهم استمعوا الى جماعتك واعتنوا به قال رحمه الله تعالى فيعبدوني تعالى سوره النبي قال رحمه الله تعالى سورة المزمل قال مجاهد وتبتل أخذ سبحانه قال حسن عن كارا قولا منفصل به يعني مصطلق به قال معبر كثيرا مريضا هذا الرب السائل كثيرا مريضا وذيرا شهيدا قال رحمه الله تعالى السائل التصير قال ذلك أنه لم يرد على نبي بشرطه عجيبا ولذلك لم يكن قال سورة المدثر صلى الرحمن الرحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما عسير شديد قسورا ولبس النفس قسورا وقول شديد قسورا قال ابو هريره قال قسورا قسورا الاسد الربس الصوت استنكر معناه هاجرا مدعورا طائفا قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى السلام في هذا الذي يحيى بن موسى المرغي هذا او ابن جابر يحيى بن جابر في خلاف الشرعي قال عندنا وكيع بن جراح عن علي بن مبارك هناك عن يحيى بن ابي كبير انه قال سالت ابا سلمه بن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران قال يا ايها المدثر وزن يقول نقرا بالسماء في الذي خلق هذا هو اول ما نزل وفي حقيقه هذا هو لكنه ما تشاء قال فقال ابو سلمه سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت الناس يقولون اول ما نزل القران خلق فلماذا تقول يا ايها المدثر قال فقال جابر لا احسن ذلك الا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاري قال اي النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقت الحراء جبل الحراء فلما مضيت جواري عرفت بين الدم ونريد ونظرت عن يميني فلم ارى شيئا ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا ونظرت امامي فلم ارى شيئا ونظرت قلبي فلم ارى شيئا ونظرت راسي فرايت شيئا وجبريل اتيت وجدت رضي الله عنها فقلت يسيروني وصبوا علي ماء غاليا لانهم يعني يعشقهم العرقتين والحراره قال فيسيروني وصبوا علي ماء غاليا قال فنزلت يا ايها المدثر ثم اني ورقبك فكبر هذا هو اول ما نزل وهذا الجبر بين هذا وما ثبت ان اول ما نزل صحيح ما نزل طرف هذا اول ما نزل في حديثه شعار وقد طبع الوحي يعني فترات فبعد الوصول بطاعه جاء له مستدرجا سمع جابر الثاني فقال اول ما نزل من القران يا ايها المدثر واذا في حديثه اول ما نزل قال وبعد انقطاع الوحي جاء له مستدرجا قال رحمه الله تعالى فبقوله تعالى وربك فكبر قيل قال ثم اسحاق ونصر قومك القول تعالى ثم انذر قيل قال حدثنا محمد بن بشار كله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر الأول قال حدثنا حارث بن شداد هذا مصري من الثانية في ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن زياد بن أبي سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ورد بحران الأهلي عثمان بن عمر على أهل جد مبارك وبنائه. قال رحمه الله تعالى بقوله تعالى ورصد فكفر في رفعه حدثنا اسحاق بن منصور الحسن قال حدثنا ابو السمد بن عبد الوارث قال حدثنا حافظ بن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال سالت ابا سلمه بن عبد الرحمن اي القران منزل اول قال يا ايها المنتدين اقول اخبرت انه قال شرفك الذي طلبه. فقال ابو سلمه سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اي القران منزل اول فقال يا ايها المنتدين اقول اخبرت انه قال شرفك الذي طلبه. قال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاورت في غراء ولما قضيت جواري أردت فاستقبلت الوادي فنوديته فرفرت أماني وخرتي وعن يميني وعن شمالي فإذا هو جاري أي جبريل يعني سمعنا عرش بين السماء والأرض فأتيت خارجية فقلت يسرقوني وصب علي ماء باردا وانزل علي ايها المدثر قل اني رافق فكبر. رحمه الله تعالى الاف وقيامه بطرين وقوله تعالى وقيامه بطرين قيل وحدثنا يحيى بن مصير ويحيى بن عبد الله بن مصير الساكن قال حدثنا زيد بن سعد عن قبيل بن خالد عن ابن شهاب محمد المسلم قال وحدثني ابو بكر بن محمد المزعج قال حدثنا رسول الله بن عمان قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث حبذا لوحي حبذا لوحي. هذا بين ان الوحي تبلغ في موته لجابر يقول حبذا لوحي انما اراد بذلك انه من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم جميعا اول ما نزل عنده وهذا معنى الفتره لانه قال يحدث عن فتره الوحي على وحي قبل ذلك موسم يقرا عن فتره الوحي فقال بهذه وبين انا امشي استلم صوت من السماء ورفعت راسي فاذا ورد الذي يجيء جاءني بحراء وهذا ابن الذي على ان جبريل قبل هذا جاءه بالوحي جاء جالسا على مرضه بين السماء والارض أنه قال أخبر ابن شهاب سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فهذا صريح بأن الوحي قوله بين أنا أمشي استكرت صوتا من السماء فرفعت بصري فأقبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بقران واحد على صوته من السماء والأرض فأجزيته قال رحمه الله تعالى سورة القيامة قال قوله تعالى وتعالى الإنسان كثيرا جلد وإذا ما قال ابن عباس ليغفر ليغفر أمام أعناه سوف أعطيه سوف أعرف يعني سوف يعني لا صحابة لا وسلا معناه لا حصنا لا مرجعا سجع معناه أبدا وإذا ما حدثنا رميد يا الله الزبير قال حدثنا سفيان غيره قال حدثنا مسلمان

وذللت الكفار عليهم وذللت الكفار يفقهون كيف شاءوا يعني ينالوا القائد والقائد والمضطجع كلهم حسب ان يجري. قال وقالوا الجري كالسبيل يعني حبيله الجري كالسبيل قويه الجري. قال بعضهم اسرهم شده الخلق وكل شيء شددته من قتل وغبيط الغبيط هذا سهل النساء فهو السر سلامه يعني هذا سلسبيل اي سلسبيل شديده الشديد وهذا ما تسلم وهناك رجل من